الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يطوف البيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. وقال كان ابن عباس يقول وبعد المعرف وقبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج في صحيحه يقول رحمه الله في كتاب الحج حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال كان ابن عباس يقول لا يطوف البيت حاج ولا غير حاج. كان ابن عباس يقول لا يطوف حاج ولا معتمر إلا حلا. لا يطوف بالبيت حاج ولا معتمر إلا حلا. قال من أين يقول ذلك؟ من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت. قال لن يقول ذلك. قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال هذا بعد عرفة. قال إنه يقول بعده بعد عرفة وقبل عرفة. هذا رأي كان صح عن ابن عباس هو رأي. لكن قال الحديث القرآن والحديث يخالفون هذا القول. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني زهير بن حمد واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مواج فليقم على إحرامي ومن لم يكن معه أحد فليحلل فلم يكن معي أحد فحللت وكان مع ابن الزبير أحد فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت ثم خرجت فجلست إلى ابن الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن جريج ثم حول السند رضي الله عنه قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال عن أمه صفية بنت شيبة قال عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه. تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أننا خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فمن الناس من أحرم بحج وحده ومنهم من أحرم بعمرة وحدها ومنهم من أحرم بقران حج وعمرة. فالذين أحرموا بحج وحده طافوا وسعوا وحلوا جعلوها عمرة أمرهم الرسول جعلوها عمرة. والذين طافوا أيضا جاءوا بقران ليس معهم هدي ما ساقوا الهدي أمرهم أيضا أن يحلوا يجعلوها عمرة. وبقى الذين ساقوا الهدي قرنوا شقوا حتى يوم عرفة حتى الانصراف من عرفة. الرسول وطلحة وكثير من الصحابة الأغنياء بقوا محرمين حتى نحروا هديهم في منى لما انتهى الحج. يقول فحللت وكان مع ابن الزبير هدي فلم يحلل. تقول أسماء قل إنها حلت. أيوه. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه تقول إنها حلت. تقول وكان الزبير رضي الله عنه معه هدي فكانت تقرب منه فيقول لا تقربين مني لا تخف أركب عليك أقمز عليك قال يا خبتك من دين علي انت حلال وانا محرم لا تكفيني ابعد فالشاهد انه يعني باب المداعبة لزوجتي هو محرم وهي حلال فتيجي تيجي تقرب جنبه يقول لي انت لا تقربين جنبه لا تقربين جنبه. قال رحمه الله حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا ابو هشام البغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن امي انس بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملينا بالحج ثم ذكر من الحديث ابن جراج غير انه قال وقال استرخي عني استرخي عني فقلت اتخشى ان اثب عليك. يقول الإمام مسلم حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال عن شيبة عن صبية بن شيبة قال إن العلماء يرون أن منصور ما روى عن أمه شيء وهذا مسلم يروي ولعله ما يوقد على مسلم الله أعلم. كثير من العلماء يرون أن هذا منصور أن أمه صبية أنه ما روى عنها شيء ولدها ممكن لكن هذا مسلم يخرج له حديثه فهل هو صحيح أم أنه من الوقية على مسلم رضي الله عنه. يقول أن أمه أسماء بنت صبية بن شيبة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها حلت بالعمرة وحلت طافت بالعمرة يعني صارت متمتعة بالحج وطابت بالعمرة وحلت طابت وسعت وحلت ثم جاءت للزبير بن عوام زوجها فقال لا تهبين عني لا تهبين علينا فقال لا تقربين مني فقالت هل أتخشى أن أذب عليك قال نعم أخشى أنت حلال وأنا حرام وأنا محرم. نعم. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله عليه وسلم لقد نزلنا ما هو هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسعنا البيت أحللنا ثم أحللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايتي أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا وأحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو الأسود يتيم عروة قال عن عبد الله مولى أسماء بن جبير عن عبد الله مولى أسماء بن جبير الصديق رضي الله عنه قال أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله عليه وسلم يقول إن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كلما نزل جايين من المدينة يقول حائبنا الحج في المصر إذا نزلت من الحجون على الفتحة على الأبطة قالت رسول صلى الله عليه وسلم تذكرت الرسول قالت ما أكثر ما ننزل ها هنا ينزل عليه الصلاة والسلام وننزل معه ها هنا يعني في المحطة. قالت فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان قل أسمع اعتمرت هي وأختي عائشة والزبير ومعهم أناس كثير اعتمروا وطافوا في البيت وطافوا بين الصفا والمروة ثم حلوا ثم ذهبوا إلى عرفة يوم 8 أحرموا بالحج يعني معناه تمتعوا والمجموعة اللي اسمع أسمع كلهم تمتعوا بالعمرة إلى الحج. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هادم قال حدثنا رؤون عبادة قال حدثنا شعبة مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرقص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال عن مسلم القري قال سألت ابن عباس عن متعة الحج يعني يتمتعون الناس المتعة هي أفضل الأنساك لأنها اللي أثنى الله على أهلها يتمتعون بالحج إلى العمرة وقد يقال أن القرآن أيضا سمى لغة القران يسمى لغة المتعة، لكن المتعة ذكرها الله في كتابه متع بالعمرة إلى الحج ثم استيسر من الهدي، ذكرها الله وأثنى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت إياه ولا حللت معكم، وجعلتها متعة هي أفضل أنساك عند كثير من العلماء أفضل الأنساك. أما مالك فعنده الإفراد أفضل، الشافعي عنده جمع القرآن أفضل، أو بالعكس أن مالك القرآن وهذا شيء. الشاهد أن المتعة أفضل أنساك الحج، عندك متعة وعندك قرآن وعندك حج الحال ومفرد الحال. المتعة صورتها أن تحرم بالحج بالحج أن تحرم بالعمرة ثم تطوف حليل ثم تطوف المسعى ثم تحرف ثم يوم الثمانية تحرف في الحج ثم تكمل حجك، هذه صفة التمتع. أما القران فإنك تحرم مقارنا تطوف طواف القدوم هنا ثم لا تطوف حتى تأتي من عرفة، ما تطوف حتى تأتي من عرفة، هذا الطواف الأول تحية الكعبة يعني تطوف للقدوم فقط، وتبقى حتى يوم النحر تنحر ما معك من الهدي. ويكره عند مالك رحمه الله أن تأتي بالقران وانت ما معك هدي، يكره عند مالك أن تأتي بالقران تحرم بالقران وانت ما معك هدي، لازم تسوق هدي معك وتحرم بالقران ولا فالتمتع أفضل. وأحمد بن حنبل كذلك يرى أن المتعة أفضل. نعم. قال وكان ابن الزبير ينهى عنها، يقول وكان عبد الله بن الزبير ينهى عن المتعة يعني ينهى عن التمتع، وأن تحرم في عمرة ثم تحل الإنسان ينهى عنها ابن الزبير عبد الله. نعم. قال ابن عباس هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقات فيها فادخلوا عليها فسألوها. يقول ابن عباس رحمه الله هذه أم عبد الله بن الزبير تهل في الحج أسمع يعني بنت أبي بكر الصديق فادخلوا عليها فانظروها، فدخلوا عليها فإذا امرأة ضخمة ضخمة عمياء فقالت قد رقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت قد رقت الرسول عليه الصلاة والسلام بالطواف البيت عمرة التمتع بعمرة تطوف البيت وبالصفا والمروة ثم تحل، رقت بها الرسول وأمر بها أصحابه. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثها المتعة ولم يقل متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. يقول ابن مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار محمد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر جميعا عن شعبه عن شعبه هذا الاسناد الاسناد والكل ما تلمع. فاما عبد الرحمن بن مهدي ففي حديثه المتعه ولم يقل متعه الحج. اما عبد الرحمن بن مهدي فحديثه يقول المتعه ولم يذكر متعه الحج، ما في الا متعه الحج. اما متعه النساء هذا ما ذكر فيه، حجة الوداع صحيح حرمها الرسول مرة آخر مرة حرمها كانت مباحة، متعة النساء كانت مباحة وعمل بها الناس ثم في حجة الوداع حرمها الرسول خلاص وانتهت. أما ابن جعفر قال وقال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. قل عبد الله بن جعفر يقول لا أدري هي متعة الحج ولا متعة النساء، ما له ذكر متعة النساء هنا ما لها ذكر، لأن الموضوع والحديث في الحج العمرة في متعة الحج تمتع بالحج ويحرم بالعمرة ثم يطوف يسعى ويحل منها ثم يحرم بالحج نهار ثمانية، هذه متعة الحج. أما متعة النساء ما لها ذكر حجة الوداع. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ولا أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله لمن ساق الهدي فلم يحل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جابر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال وكان ممن لم يكن مع الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فحل. لم غلط كان من ساق الهدي طلحة ساق الهدي ولا حل حتى حل الرسول عليه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ العنبري. أبي معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري. مسلم القري قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحجه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بعمرة وأهل أصحابه بالحج. هذا أيضا ما يؤخذ على مسلم في تحديدها الآن، لأن ابن عباس ما قال هذا. ابن عباس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعمرة وحج قارنة من الميقات من الحليبة. قال فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من الصابي وحل بقيته. هذا دليل من قيل من قال ان ابن عباس قال ان مسلم اخرج هذا الحديث غلطا عن ابن عباس. ابن عباس ما قال هذا فلم يحل. ابن عباس يقول فلم يحل عليه الصلاه والسلام لما تذكران في العمره والحج معا. في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي لما اتى وادي العقيق جاءه جبريل في صلاه الفجر، لما صلى الفجر قال انك في الوادي المبارك فأجمع عمرة المحجة فقرن بين الحمرة فقرن عمرة في حج، فقرن الرسول عليه الصلاة من الميقات عمرة في حج، وأتى هنا وطاف للقدوم فقط ثم ذهب إلى عرفات وجاء طوافا واحدا وجاء وخرج إلى عرفات عليه الصلاة والسلام، ولما رجع طاف بإفاضة طوافا واحدا وسعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا، من يسعى إلا سعي واحد. أما الطواف طاف القدوم هنا ثم طاف لما أتى من طواف الإفاضة. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عباس قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برد الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سبيعة رابهم ميلين بالحج، فأمرهم أن يجلوها عمرة، فتعاذم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا فاز بن أسد. فاز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد قال عن عبد الله بن طاووس. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه. عن أبيه طاووس قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور بالأرض. قال كان العرب يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لو أنها ما يعرفون عمرة، ما يعرفون عمرة ولا نزل كتاب في قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويرون ويجعلون المحرم صفر. يجعلون المحرم صفر، يجعلون المحرم يعني حكم الشهر، حكم الشهر اللي حكم المحرم يجعلونه في صفر، يجعلون صفر هو المحرم هو اللي حرم فيه، وأما المحرم هو حلال عندهم، يفعلون ما يشاءون، يحلون من يشاء ويحرمون ما يشاءون. نعم. ويقولون إذا برأ الدبر عفى الأثر وانسلخ سفر وانسلخ سفر وحلة العمرة لمن اعتمر. هذا من عندهم، من عند كفار قريش. قال فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة صبيحة رابعة مهلين بالحج. يقول فقدم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة رابعة الحجة، يعني أربع من ذي الحجة مضت وبقيت أربع حتى خرج بعد أربع من ذي الحجة. قدم مكة عليه الصلاة والسلام فطاب للقدوم ثم جلس، ثم أمر أصحابه بالمروة أن يحلوا، من لم يكن معه هدي فليحل يجعلها عمرة. قالها عمرة، قالوا كيف عمرة؟ عمرة إيش يا رسول الله؟ عمرة، لأنهم ما يعرفون عمرة، العمرة يكون قدوم وغيرها. قال حلوا الحل كله حلوا. يعني لما طافوا بالبيت قال حلوا الحل كله، وسعوا بين الصفا والمروة حلوا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وصار تمتعا، وعرف الناس العمرة أنها نسك مفردة، نسك مفرد عن الحج، وبقي عليه الصلاة والسلام قارنا هو من ساق الهدي كطلحة وغيره، بقوا على ما هم عليه حتى نحروا الهدي بمنى، واللي حل اللي ما معه شيء حل التحلل كله. قال رحمه الله حدثنا نزر بن علي الجاضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان أيها النبي العالي البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقدم الأربعين مضين من ذي الحجة وصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي علي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أيوب السختياني قال عن أبي العالية الرياحي قال أنه سمع ابن عباس يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقد يعمل أربعين. يقول ابن عباس رضي الله أنه سمع ابن عباس يقول أهل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أهل بالحج. نعم نعم بالحج فقدم لأربعين مضين من ذي الحجة فقدم لأربعين مضين يعني بالحج والعمرة لأنه هل قارنا عليه الصلاة والسلام هل بالحج والعمرة إنما قال هل بيت حجة وعمرة هذا اللي حصل من يوم من أحرى من ذي الحليفة. ثم لما قدم هنا عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يطوفوا في البيت ويسعى بين الصفا والمروة أن يحلوا على المروة. قالوا أنت قال استقبلت من أمري ما استقبلت ما تقتل الهدية ولا حللت معكم يعني أطيعوا أمري أنا معي هدي ما أقدر لكن أنتم ما معكم شيء جعلوها عمرة جعلوها تمتع أفضل أنزاك التمتع لأن الله هو ذكرها في كتابه والرسول أثنى عليها قال لو استقبلت من أمري ما استقبلت ما تقتل الهدية ولا حللت معكم جعلتها عمرة ثم حجة الحجة لكن تمتعنا. فلما صلى الصبح وقال من شاء يجعلها عمرة فليجعلها. يقول لما صلى صبحا قال من شاء يجعلها عمرة ومن شاء يجعلها حجا. ليس من صلى ما هو لما صلى عليه الصلاة والسلام لما وقدم مكة وطاف للقدوم هو وطاف الناس يرون أنها قدوم مثل الرسول قال على المروة عليه الصلاة والسلام من كان من المروة قال أيها الناس من كان من أحرموا أحلوا إذا طفت بالبيت فقصت بالبيت فعيش بين الصفا والمروة فقصرت جلو عمر خلاص وحلوا قالوا كيف نحل وسلم قالوا استقصت من أمري إلى آخر الحديث. فالشاهد أن الرسول أمرهم على المروة إنما وصل المروة قال حلوا يا جماعة حلوا قالوا ما حلوا المال قال التحلل كله كل التحلل حلوا إلى يوم ثمانية من الحجة وحل الناس جميعهم بأمرهم وإن كان قد غضب عليهم لأنه دخل على إحدى نسائه ما أدري أم سلمة أو عائشة رضي الله عنها قالت حلت أنت يا رسول الله لا تأتى أمره هذا في عمرة الحديدة عمرة الحديدة كلام أسماء وكلام أم سلمة رضي الله عنها. أما في حجة الواحدة حجة اللي حج فيها فهو لما وصل المروة قال للناس حلوا ما حلوا كيف قال التحلل كله يعني طوف البيت وطوف نفسه والمروة وحلق رأسك وحل احلق وقصر وحل خلاص التحلل كله تحل الناس وإن كان تلكه قليلا لكن حلوا. نعم سمعوا وطاعوا. قال رحم الله دثنا إبراهيم ندينا قال دثنا روح قال دثنا أبو داود المباركي قال دثنا أبو شهاب قال دثنا محمد بن ثنا قال دثنا يحيى بن كثير كل من شعب بهذا الإسناد أمره ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحل بالحج وفي حديث جميعا فصلى الصبح بالبطحاء قال الجهدمي فإنه لم يقل. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة ما حول السند فقال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هنا المباركي قال حدثنا أبو شهاب قال ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير الطائي قال حدثنا كلهم عن شعبة قال أما روح ويحيى فقال كما قال النصر معروف يحيى فقال مثل ما قال نصر. نعم. أما أبو شهاب في رواية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحل بالحج وفي حديث جميعا فصلى الصبح بالبطحاء. يقول خرجنا مع الرسول رواية أبو شهاب خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فهل بالبطحاء بعضهم قال هل بالبيدة بعضهم قال هل بعدما صلى الفجر الخلاف هذا كله اللي رأى الرسول على حاله حكاه الحكي اختلافهم في فعل الرسول هل لبى عندما صلى الفجر أو لبى عندما ركب الناقة أو لبى عندما سار في الطريق كل هذا حصل وكل حكى ما سمع الرسول يلبي فيه هذا لبى بالبطحة وهذا لبى بالفجر وهذا لبى عند قيام الناقة. وكل إنسان سمع الرسول يلبي في هذا المكان حقاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهب قال أخبرنا أيوب بن أبي العالية المرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمروا من يجعلوها عمره. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل محمد بن الفضل السدوسي عارم قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب قال أنا بالعالية أنا بالعالية قال أنا ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر. قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة لأربع خلون من العشر من عشر الحجة يعني أربع وبقي أربع للخروج. نعم. وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. وهم يلبون الرسول وأصحابه من ذي الحليفة إلى مكة وهم يلبون بالحج. فلما قدم مكة عليه الصلاة والسلام هو طاف للقدوم فقط، وأما الناس قالوا طوفوا واسعوا وقصروا حلوا. قالوا كيف نحل أنت كذا إلى آخره، فقال حلوا فسمعوا وأطاعوا وحلوا التحلل كله. نعم. قال رحمه الله دنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أيوبنا بالعالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إراما بعمرة إلا من كان معه الهدي. رحمه الله مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال قال عن أيوب عن أبي العالية عن أيوب يعني عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني الحديث الأول يعني. لا تغير الحديث الأخير هذا صلى الظهر بذي طوى نعم لما قدم من المدينة إلى مكة وصل ذي طوى وأصلى به صلى به لأنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام بذي طوى كل عمرة وكل حجة البير اللي عند الولادة هناك يسمى ذي طوى إلى الحين وهو موجود ما أدري حتى فوقه مسجد ما فيه أو لا. الشاهد أنه كان يغتسل منه ويحرم ويدخل مكة بعد الاغتسال وفي اغتسال الرسول على الأماكن المغتسل عن الرسول 12 مكان عدوها في السيرة. الشاهد أن الرسول صلى الظهر يذي طوى قدم مكة الظهر يذي طوى ثم اغتسل ثم دخل مكة وطاف للقدوم فقط وأمر الناس إذا طافوا وسعوا وقصروا أن يحلوا التحلل كله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان الحكم مجاهدا بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عند ولد فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت الحج إلى يوم القيامة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي معاذ حدثنا أبي معاذ العنبري قال عن شعبة عن الحكم عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها. يقول ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه عمرة استمتعنا بها يعني اصحابه استمتعوا وله ما حل قارب لكن الصحابة استمتعوا بها امرهم ان يحلوا فحلوا وتمتعوا بها. فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله. فمن لم يكن عنده الهدي فليحل التحلل كله. قال له سراقة المالك الجوشمي يا رسول الله ألنا وحدنا هذه العمرة اللي معك حنا أمرناها أم للأبد؟ قال لأبد. قال فإن العمرة قد دخلت بالحج إلى يوم القيامة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن العمرة قد دخلت بالحج إلى يوم القيامة. يعني إن بغيت تخرج الحج والعمرة سوا وإن بغيت تخرج العمرة لحالها سوا إن بغيت تفريق الحج الحالي سواء انت حر. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى بن بشار قال دثنا محمد بن جابر قال دثنا شعبه قال سمعت ابا همزه ابا جمره الضبعي قال سعد بن اني ناس عن ذلك فاتيت ابن عباس فسالت عن ذلك ما امرني بها قال ثم انطلقت الى البيت فنمت فاتاني اد في منام فقال عمره متقبله وحج مبرور قال فاتيت ابن عباس فاخبرته بالذي رايت فقال الله اكبر الله اكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى ومحمد بن بشار رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة الضبعي أبو جمرة الضبعي قال تمتعت منعاني ناس عن ذلك يقول إني تمتعت أبو جمرة يقول إني تمتعت بالعمرة إلى الحج فنهاني ناس عن هذا عن كون أتمتع بالعمرة يقول فأتيت ابن عباس نعم فسألت عن ذلك فأمرني بها فسألت عن ذلك فأمرني بها بالتمتع يعني يقول ثم إنه نام لما نام فأخبرته فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار جميعا عن ابن ابي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة قتادة عن ابي حسان بن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشرى في صفة زنامها الايمن وسلت الدم وقلد نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء حل بالحج. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي عدي قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده قال عن ابي حسان عن ابي حسان قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفه صلى الرسول عليه الصلاه والسلام الظهر بذي الحليفه ثم دعا بناقته فاشعرها بصفه ثم دعا بناقته فاشعرها الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ما هو الظهر صلى الفجر بذي الحليفة ثم أشعر ناقته ثم ركب القصوى ولبى لبى بعدما صلى الفجر وقيل لبى بعدما ركب على الناقة وقيل لبى بعدما وصل البيداء ومشى بالبيداء كل هذا حصل لكن الصحيح أنه لبى بعد صلاة الفجر بذي الحليفة لبى عبد من الميقات لأن جبريل أتاه فقال إنك في وادي المبارك فجعل عمرة في حجة فلبى في الحج والعمرة من الحليفة من المقاتل ولبى نعم ورفع صوته مرة ثانية حينما ركب الناقة ورفع صوته مرة ثالثة حينما مشت الناقة فكل حدث بما سمع كل حدث قال حل الرسول كذا ثم قال الثاني حل الرسول كذا ثم قال أهل الرسول كذا كل حكى كل شخص من المسلمين حكى ما سمع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد وأنا حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا عن أبي هشام عن أبي هشام بن السواني قال حدثنا قتادة في هذا الإسناد يعني وهذا المثل غير أنه قال في هذه الشعبة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. في حديث شعبة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أتى ذا الحليفة يعني أحرم منها ولم يقل الظهر ما صلى بها الظهر صلى الفجر الظهر لا صلى عليه الصلاة والسلام الظهر ما صلى بها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفدية التي قد تشقبت أو تشقبت بالناس أن من طاف البيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال عن قتادة عن أبي حسان الأعرج قال رجل من بني الهجيم لابن عباس يقول قال رجل من بني الهجيم لابن عباس رضي الله عنهما قال ما هذه الهدية التي قد تشحبت عند الناس يعني ابن عباس يفتي فيها قال سنة نبيكم وإن رغبت منكم يعني أنه تطوف البيت الإنسان وتطوف المسعى ثم تقصر وتصير عمرة ثم بعدين تحرم بالحج يعني تكتب كما تبعد ابن عباس. قال ابن عباس أن من طاف البيت فقد حل. قال ابن عباس كل من طاف البيت فقد حل يعني بعمرة. قال رحمه الله حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمه بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف البيت فقد حل الطواف عمرة. قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن رحمتم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو حسان الأعرج قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ. يقول قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشى يعني وشاع في الناس أو وشاع في الناس. يقوله لابن عباس يعني الأمر أن ابن عباس يقول من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمرة فقد حل شاء أم أبى. اللي يطوف بالبيت ويسعى به إلا اللي قارن اللي معه هدي فهذا يبقى محرما. واللي ما معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمرة وقصر فقد حل حقا لأنه شاء أم أبى لأنه معتمر. حتى اللي محرم بحج وحده أو محرم بقران ولم يسق الهدي أو محرم فإنه غصب عليه حل إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يقصر ويحل غصب عليه لأنه إذا ما ساق الهدي القران ينفسخ إلى حج. إذا نوى الحج وأحرم بالحج وطاف بالبيت صارت عمرة انقلب الحج عمرة إلى آخره. فهذا هو الذي يفتيه ابن عباس وهو اللي ابتدى به أمة محمد عليه السلام. كل أمة محمد من علماء الصحابة يفتون بهذا أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه حل سعى أم أبى يعني يصير تمتع لأن الله ذكرها وأثنى بها عليها وذكرها الرسول وأثنى على المتعة. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عجير عن طاووس قال ابن عباس قال لي معاوية ما علمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقة فقلت لا أعلم هذا إلا حجة عليك. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا هشام بن عجير قال عن طاووس بن كيسان قال قال ابن عباس قال لي معاوية ما علمت أني قصرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقة. يقول ابن عباس قال له معاوية بن أبي سفيان أما علمت أني قصرت عن رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بمشقة يعني مقصد كبير قصرت عن الرسول. قال لا أعلم هذا إلا أنه حجة عليك يعني أنت ليس ما تفعل حجة عليك كان أصح فهو حجة عليك لكنه أصح قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما اخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقة وهو على المروة او رايته يقصر عنه بمشقة وهو على المروة. رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال عن الحسن بن مسلم قال حدثنا طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال له معاوية ما علمت اني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقة يعني مقص كبير او انه قصر عنه بمشقة في المروة. قال ان صح فهو حجة عليك ولكن الصحيح انه ما صح لا معاوية قصر بمشقة ولا الشارع يقول بعمرة الجعران ممكن جعرانها هذه اللي هو قصره وهذا محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعران. لا قصر عن الرسول لا في جعرانة وفي غيرها. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء من الجعرانة وحده وحد بالليل ولا حد رعا وطاب وسعى وخرج إلى الجعرانة ما رأه أحد ولا درى عنه أحد. فأين معاوية؟ ما درى عنه أحد، جاء بالليل ثم ذكره حق السير والمغادي والمنازل كلها اتفقوا على أن الرسول أحرم من العمنة الجعرانة بالليل وحده عليه الصلاة والسلام، وجاء وحده هنا وطاف وسعى وقصر عن راسه بنفسه، عاد كمعه عاد يقصره لكن وحده ما معه ولا رجال ولا أحد. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة وحده، رجع إليهم وحده ما معه أحد، طاف وسعى ورجع وحده بالليل ما حد درى عنه. هذا اللي احتبته في المناسك وفي السير وفي غيره عليه الصلاة والسلام. فجوان مسائل معاوية. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاله قال حدثنا داود عن ابي نضر عن ابي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرق بالحج صراخا، فلما قدمنا مكه امرنا ان نجعل عمرا الا من ساق الهدي، فلما كان يوم الترويه ورحنا الى منى اهللنا بالحج. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال قال حدثنا داود بن ابي قال حدثنا داود بن ابي هند قال عن ابي نضره عن ابي نضره قال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا. يقول خرجنا، يقول ابو سعيد الخدري خرجنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام نخرج نصرخ يعني نصيح بالحج وحده يعني من ذو الحليفه نصيح بالحج وحده. يقول فلما وصلنا مكه طاف الرسول للقدوم وطاف الناس طواف العمره طاف الناس بين الصفا والمروه وقال لهم احلقوا اقصروا خلاص اجعلوها عمره، فجعلوها عمره. جميع من لم يسكوا الهدي من الصحابه امرهم ان يحلوا فحلوا جميعا. ولما صار يوم 8 من الحجه احرموا بالحج مره اخرى وطلعوا الى منى. وهذه هي المتعه، هذه تسمى المتعه. قال رحمه الله حدثنا جابر بن الشاعر قال حدثنا معل بن اسلم قال حدثنا وابن خالد عن داود عن ابي نضر عن جابر وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان نصرخ بالحج صراخا. قول امام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال داود بن ابيهم من داود بن ابيهم قال عن ابي نضره عن جابر عن ابي نضره عن جابر وابي سعيد الخدري عن جابر وعن ابي سعيد الخدري ونضره يروي عن الصحابيين جابر وابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. قولان اثنين جابر وابي نضره و جابر أبي سعيد الخدري نقول قدمنا مكة ونحن نصرخ بالحج صراخا، لبيك حجة لبيك حجة صراخا طول أصواتهم من الحليفة حتى وصلوا إلى مكة ودخلوا مكة وهم يصرخون بالحج صراخا، لبيك حجة لبيك حجة صراخا صياح حتى وصلوا مكة وطافوا وسعوا. أمرهم الرسول بس الحج وترك الحج وأن يكونوا متعة، يكون الطواف لهم اللي طافوا هنا عمرة ويسعوا يبقى المصطفى والمروة ثم يقصرون خلاص صار عمره ليس حجا ولا شيء. الحج ما بعد أتى، فلما صار 8 الحجة أحرموا بالحج مرة ثانية. هذا الذي أمر به الرسول المتعة. قال رحمه الله دنا أحمد بن عمر بكراوي قال دنا عبد الواحد نافع نبي نظر أنه قال قلت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما فاته وات، فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول مسلم رحمه الله يقول مسلم حدثنا حامد بن عمر حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد بن زياد الواحد بن زياد قال حدثنا عابد عاصم الأحول قال عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال يا أبو نضرة كنت عند جابر فأتاه آدم. يقول أبو نضرة كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فأتاه رجل نعم فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال له إن ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين يعني متعة الحج ومتعة النساء. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. يقول فعلناهما مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جاء عمر فنهانا عنهما فانتهينا. يعني نهاهم عمر عن المتعتين متعة النساء ومتعة الحج في الحج. إذا حججت فلا تتمتع. ولم عن عمر يأمر بالنساء وينهى عن القران. عمر رضي الله عنه لما صار خليفة يأمر بالتمتع وينهى عن القران. يقول التمتع أكثر عمره أكثر عمار البيت. إذا تمتع الإنسان